وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا الذي أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا من يقول إنما أمره إذا أراد شيئا إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله.